إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أنه إذا مات المسلم وتحقق من وفاته تعلقت به أربعة فروض، وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وتكلمنا عن الفرض الأول وهو تغسيل الإنسان المسلم إذا مات، وما السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا ذكرنا الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذا الأمر. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول الفرض الثاني الذي يتعلق بحق المسلم بعد موته، وهو تكفينه. والتكفين كما ألمحنا إلى ذلك فرض على الكفاية. وقد ذكرنا حديث ابن عباس في الصحيحين أن رجلا كان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصته ناقته، صرع من على ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر للتغسيل كما مر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبين، إلى آخر الحديث. قال أهل العلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه أمر يقتضي الوجوب، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفين. وكما ذكرنا الأمر في هذه الأمور لا ينصرف إلى جميع المسلمين، وإنما ينصرف إلى مجموعة ممن حضر الميت. كما ذكرت لو أن ميتا مات بيننا الآن فيستحيل أن يقوم الجميع على تغسيله، كذلك يستحيل أن يقوم الجميع على تكفينه، وإنما يكفي أن يقوم البعض منا بتكفينه. هذا معنى قولنا فرض على الكفاية، إذا فعله بعضنا سقط الإثم عن الجميع. فلما مات الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه، فهذا في حق كل مسلم إذا مات بعد أن يغسل ينبغي أن يكفن، وهذا أمر مجمع عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك النووي والقرطبي وابن حزم وابن العربي وغيرهم من أهل العلم. إذا مات الإنسان ووجب تكفينه، من يلزمه هذا الكفن؟ يكفن الإنسان من ماله هو إذا ترك الإنسان مالا، ويقدم تجهيز الميت على أي شيء حتى على الدين. إذا ترك الإنسان مالا فقبل أن نسدد ما عليه من دين، وقبل أن نقسم الميراث أو أن ننفذ الوصية، ينبغي أن نقوم بتجهيز الميت. ويذكر العلماء هنا المال بخلاف الكلام في الغسل، لأن الغسل في الغالب لا يحتاج إلى مال، لكن الكفن يتطلب مالا، فيقام على أمر الكفن من مال الإنسان نفسه كما ذكرت، حتى لو عليه دين قبل الدين حقه وحرمته هو كميت مقدمة على حق الدين. فإن لم يكن للإنسان مال فإنه يجهز من مال من تلزمه نفقته، يعني إن كان أبوه موجودا، إن كان ابنه موجودا، من تلزمه نفقته ينبغي أن يقوم على شراء كفنه. قال أهل العلم: فإن لم يكن له مال وليس عنده من يقوم على نفقته فإنه يكفن من بيت المال، فإن لم يكن فإنه يكفن من حضر من عموم المسلمين. مات بيننا إنسان وليس عنده كفن، يلزمنا نحن كمسلمين أن نقوم بشراء الكفن لهذا الإنسان، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم أيضا. ثم إنه بعد ذلك ينبغي أن ينظر فيما يجب في أمر الكفن، وفيما يستحب، وفيما يحرم، وفيما يكره، وفيما يجوز. أما ما يجب فإنه يكفي أن يكفن الإنسان ولو في ثوب واحد. الواجب أن يستر جميع بدن الإنسان ولو بثوب واحد، وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة، واستدل على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن أو فليحسن، كلاهما صحيح، فليحسن كفنه. قالوا: وإن لم يستر بدن الإنسان بكليته فإن هذا ليس من الإحسان، يعني من إحسان إلى الميت في الكفن أن يستر جميع البدن لا يظهر منه أي شيء. ويؤكد ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه لما مات مصعب بن عمير ولم يترك إلا نمرة، نمرة ثياب مخطط يعني، فجيء ليكفن به فكلما غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهرت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطى الرأس وأن يجعل الحشيش على رجليه، شيء يعني من الخضرة تستر رجليه. قال أهل العلم: ولو لم يكن ستر الإنسان بجميع بدنه واجبا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الحشيش على رجليه. إذن يكفي في كفن الإنسان من ناحية الوجوب أن يستر جميع بدن الإنسان. لو افترضنا مع كثرة الموتى في حادثة من الحوادث أو كارثة من الكوارث أو ما إلى ذلك، ولا نستطيع أن من ضيق يعني الكفن أن يكفن جميع الميت، أن يستر جميع البدن، فينبغي أن يستر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر البدن. فإن لم يكن ما يكفي فإنه ينبغي أن تستر العورة أول ما يستر من الإنسان. وأيضا يستحب في كفن الميت أمور: أولا، إذا كفن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، ويستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. أول شيء، يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وبعض أهل العلم جعل هذا للرجال وللنساء، قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة أيضا تكفن في ثلاثة أثواب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرجل يكفن في 3 أثواب والمرأة تكفن في 5 أثواب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في حديث أم عطية، حديث أم عطية الذي ذكرناه لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في الصحيحين لكن فيه زيادة، هذه الزيادة ليست في الصحيحين واختلف في حكمها، وكثير من أهل العلم على تضعيفها، وقد ذهب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إلى تصحيحها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يكفنها في 5 أثواب، قالت أم عطية فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكفنها في 5 أثواب وأن نخمرها كما يخمر الحي. وقالوا أيضا ولأن ثياب المرأة في الحياة يزيد عن ثياب الرجل فكذلك بعد الموت، فعملا بقول جمهور أهل العلم يكفن الرجل في 3 أثواب وتكفن المرأة في 5 أثواب، وسيأتي تفصيل الكيفية. لكن في حديث أم المؤمنين عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، فأخذ من ذلك أيضا أنه يستحب أن يكفن الإنسان رجلا كان أو امرأة في ثياب أبيض. ويستدل على ذلك أيضا بما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن للرجل 3 أثواب وللمرأة 5، على أن يكون الكفن للجميع من الثياب الأبيض. قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، والسحول نوع من الثياب كان يصنع في اليمن، نسبة إلى بلد تسمى سحولا من اليمن كان يصنع بها هذا الثياب. كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، والكرسف هو القط، فأخذ أهل العلم منه أنه يستحب أن يكون الكفن من القطن إن استطيع ذلك، وإلا فمن أي ثياب ما دام أنه أبيض. كفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص يعني لا يفصل كما نلبس نحن الأحياء، هذا ثياب مفصل على البدن، لا قميص له أكمام يعني يدخل الإنسان يديه في هذه الأكمام، ولا عمامة ما يوضع على الرأس، بمعنى أن هذا ثوب على بعضه يدرج فيه الميت إدراجا، ليس ثوبا مفصلا كما يكون للأحياء. وهذا أيضا مما يستحب في كفن الميت. إذن 3 أثواب للرجل وخمسة للمرأة، الثياب تكون بيضا يستحب أن تكون من قطن، يستحب أيضا أن تكون خالية من التفصيل الذي يكون للحي. مما يستحب في الكفن أيضا بخلاف ذلك أن يجمر وأن يحنط. التجمير يعني التبخير، وقد ورد عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فجمروه 3، يعني 3 مرات. تجمير أن يؤتى بالكفن قبل أن يوضع على الميت ويبخر، والحنوط هو وضع الطيب، أخذ أهل العلم ذلك من حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجل الذي ذكرناه الآن لما مات في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا الرجل محرما بالحج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، معنى ذلك أن أي ميت بخلاف الحاج أو المعتمر فإنه يحنط، يوضع الطيب، والطيب يوضع كما قال أهل العلم يوضع بين الأكفان. إذن يبخر الكفن ويحنط أيضا. وأيضا يستحب في الكفن أن كما قال أهل العلم أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه، قالوا ما فيه أربعة أمور: أن يكون أبيض وهذا ذكرناه، وأن يكون واسعا بحيث يعم الميت لا يكون ضيقا على الإنسان، وأيضا أن يكون ثخينا، ثخينا يعني ليس شفافا ليس رقيقا لا يظهر منه بدن الإنسان، لأنه كما ذكرنا للإنسان حرمة، فيكره أو يحرم أن يظهر بدن الإنسان من هذا الكفن، فيكون أبيض ويكون واسعا ويكون ثخينا، واسع سابغ يشمل جميع البدن، وأن لا يكون مغالا فيه، يعني يحرم، وبعض أهل العلم كره ذلك أن يغال في ثمن الكفن، ويحرم في الكفن أيضا أن يكون من الحرير، وهذا باتفاق للرجال، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم للنساء، الراجح أن الكفن إذا كان من الحرير يحرم للرجال وللنساء، وتحرم أو يكره عند بعض أهل العلم المغالاة فيه، ويكره أيضا أن يزاد على ثلاثة أثواب للرجل وعلى خمسة للمرأة، يعني ما دام أنه قد ثبت أن السنة في ثلاثة أثواب للرجل فلا يزاد على ذلك، وفي خمسة أثواب للمرأة فلا يزاد على ذلك. وأيضا يكره في كفن الميت أن يكون معصفرا أو مزعفرا. معصفر هو الثياب الذي يكون مخلوط مصبوغا بالعصفر وهو نوع من الطيب، وأيضا أن يكون مصبوغا بالزعفران، قالوا هذا لا يليق بالميت، وهذا خلاف ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي أن يعلم أنه قد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، والحبرة هو المخطط، لكن كيف يجمع بين هذا وبين ما ذكرنا الآن أنه يكفن في ثياب بيض؟ قال أهل العلم الغالب البياض، يعني إذا كفن الرجل في ثلاثة أثواب فإنه يكفن في ثوبين بيضا، ويكون الثوب الثالث الذي يكون على الإنسان من الخارج يكون مخططا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفن في ثوب حبرة، حبرة يعني ثوب مخطط. فهذا الثابت في كفن، أو هذه السنة في الكفن الذي يكفن به المسلم من رجل أو امرأة. كيف يكفن الإنسان؟ الرجل توضع ثلاثة أثواب على الأرض أو على سرير أو نحو ذلك على بعضها البعض، ثلاثة أثواب فوق بعضها البعض، ويوضع فوقها الإنسان مستلقيا على ظهره. قال أهل العلم: واستلقاء الإنسان على ظهره هو أحسن هيئة يوضع عليها ويكون أستر للإنسان، يعني يؤمن مع هذه الكيفية أن ينكشف الإنسان. وأيضا توضع يد الإنسان إلى جنبيه، يعني لا يفعل بالميت هكذا كما يفعله البعض يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، لا، وإنما يوضع الإنسان على هذه الأثواب على هذه الأكفان الثلاثة ويداه إلى جنبيه. واعلم أننا لما وضعنا الميت وهو عار على هذه الأكفان، هذه السترة التي ذكرناها أثناء الغسل لا تزال عليه حيث لا تظهر عورته، ولا تسل هذه السترة إلا بعد أن يغطى بالأكفان، ثم إنه بعد ذلك تلف هذه الأكفان، والأرجح أن يؤتى باللفافة من ناحية اليسار أولا من أول كفن يلي جسده، ثم يلف اللفافة من ناحية اليمين، ثم الثوب الثاني هكذا وهكذا، ثم الثوب الثالث، بحيث يكون الإنسان أدرج إدراجا في هذه الأثواب الثلاثة. وقبل أن يغلق على الإنسان استحب جمهور أهل العلم أن يؤتى بقطع من القطن مبخرة وعليها شيء من الكافور، وأن يسد بها منافذ الإنسان. منافذ الإنسان يعني إليتيه ومنخريه وعينيه والفم وكذلك الأذنين. هذه الأشياء استحب أهل العلم قالوا دفعا للهوام، وأيضا حتى إذا كان هناك شيء سيخرج من الإنسان إذا وضع بين إليتيه لا يخرج، حيث هذا أيضا من كرامة الميت، لأننا لو كفنا إنسانا وانتهينا من تكفينه وخرجنا به إلى الناس ثم خرج منه شيء فإن هذا مما يشين الميت ومما يشين أهل الميت. لذلك استحب أهل العلم أن توضع هذه الأمور كنوع من الإكرام للميت. واستحب أهل العلم كذلك، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، أن يحنط بخلاف الأثواب كما ذكرنا. نحن قلنا الكفن يحنط، يوضع الحنوط بين الأكفان الثلاثة. استحبوا كذلك أن يحنط البدن، يبخر أو يطيب جميع البدن، بخلاف الحنوط الذي أو بخلاف الكافور الذي وضعناه في الماء. لا، يبقى فيه طيب يوضع في الماء، وطيب يوضع في الأكفان، وطيب يوضع في البدن. قد استدل أهل العلم على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. يعني كل ما يكون في مصلحة الميت وليس فيه مخالفة للسنة فهذا شيء حسن. فيحنط كفن الإنسان. وأيضا ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يستحب أن تحنط على وجه الخصوص، تطيب على وجه الخصوص مواضع السجود. قالوا وهي أشرف ما في الإنسان. مواضع السجود يعني جبهة الإنسان وكفيه وركبتيه وأطراف القدمين. وعلى كل، لو طيب الإنسان، لو طيب بدن الإنسان جميعا لكان من الشيء المستحسن كما قال أهل العلم. ثم تلف اللفائف كما ذكرنا، لفافة بعد لفافة، ثم يوضع عليه شيء من الأربطة. والأربطة ليس هناك في السنة عدد معين، وهذه الأربطة المقصود منها ألا ينتشر الكفن وتظهر عورة الإنسان. فإن اكتفي برباطين لا بأس، بثلاثة إنسان بدنه صغير، إنسان آخر بدنه كبير، تختلف من إنسان لإنسان، يعني حسب ما يحتاج الإنسان توضع أربطة بحيث لا تظهر عورة الإنسان، على أن تحل هذه الأربطة عند الدفن كما سنذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا في حق الرجل، وبذلك نكون انتهينا من تكفين الإنسان الرجل. المرأة نحن ذكرنا أنها تكفن في خمسة أثواب. ما هذه الخمسة؟ يعني الرجل يكفن في ثلاثة أثواب قطع متساوية أو ربما يزيد بعضها عن بعض، لكنها قطع ثلاث. أما المرأة فتكفن في خمسة أثواب، تزيد ثوبان على الرجل. فكيف تكفن المرأة؟ قال أهل العلم يؤتى بقطعة تكون إزارا للمرأة. الإزار ما يكون من أسفل حيث تشد المرأة من الأسفل، وقطعة بمثابة الدرع أو القميص يعني تشد من أعلى، وقطعة بمثابة الخمار تشد على رأسه. إذن قطعة من أسفل المرأة، وقطعة على أعلاها، وقطعة على رأسها. ثم تدرج المرأة إدراجا كالرجل في الثوبين الباقيين. أقول مرة أخرى، المرأة تكفن في خمسة أثواب على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، فتكون قطعة في أسفل المرأة، ويكون قطعة لأعلاها، ويكون قطعة على الرأس، وتدرج المرأة في الثوبين الباقيين. ويفعل مع المرأة ما يفعل مع الرجل من الطيب والحنوط، ولا بأس بذلك. والمرأة وإن كانت مرأة ولا تطيب ولا تخرج بالطيب في حال الحياة، لا بأس أن يفعل بها ذلك بعد الموت. قال أهل العلم: ولو كانت المرأة في عدة وفاة. يعني نحن نعلم أن المرأة المعتدة امرأة مات زوجها، طالما هذه المرأة في العدة وهي حية يحرم عليها أن تضع الطيب أو أن تزين، فهل إذا ماتت المرأة وضعنا عليها طيبا؟ نعم. قال الجمهور أهل العلم: يوضع الطيب، وحكم الحي يختلف عن حكم الميت في هذه المسألة. هل يجوز أن يكفن الإنسان في ثياب كان يلبسه؟ نعم، ويدل على ذلك الإجماع أولا، وثانيا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ثابت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما حضرته الوفاة نظر إلى ثوب كان يلبسه يمرد فيه، وكان هذا الثوب مدرع بشيء من زعفران يعني عليه أثر طيب، فلما نظر إليه رضي الله عنه قال: اغسلوا هذا الثوب وأضيفوا إليه ثوبين وكفنوني فيهم. وقبلها قال لعائشة: وانظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم وشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لفعله، قال لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب. فأمرها أن تضيف هذا الثوب إلى ثوبين آخرين ويكفن فيهما. فقالت له أم المؤمنين: إن هذا ثوب خلق، خلق يعني ثوب قديم كاد أن يتقطع. فقال رضي الله عنه: الحي أولى من الميت، إنما هو للمهلة أو للمهلة أو للمهلة، هذه مثلثة يعني يجوز فيها 3 أوجه، والمهلة يعني للصديد والاضطراب، هذا سيبلى بعد أيام، فالحي أولى من الميت. فأخذ أهل العلم من ذلك أنه يجوز أن يكفن الإنسان في ثوب كان يلبسه في حياته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقيت بعض المسائل، من ذلك: هل كل ميت من المسلمين يكفن؟ نحن ذكرنا في الغسل أن كل إنسان يغسل ما عدا السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر، كذلك السقط لا يتعلق به من الكفن ما يتعلق بمن بلغ 4 أشهر أو بالإنسان الذي ولد وبلغ وما إلى ذلك. يعني نحن نقول استحب في الإنسان 3 أثواب وما إلى ذلك، صغيرا كان أو كبيرا. السقط الذي دون 4 أشهر يلف في خرقة ويدفن كما قال أهل العلم. كذلك الشهيد في معركة بين المسلمين وغير المسلمين لا يكفن في ثياب خاصة، وإنما يكفن في ثيابه الذي مات فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال في شهداء أحد: زملوهم في ثيابهم، كفنوهم يعني في ثيابهم. فقال أهل العلم: لا يكفن شهيد المعركة كما يكفن غيره، إلا أنه يجوز أن يزاد على الكفن الذي مات فيه أو على الثياب الذي مات فيه. ونحن ذكرنا قصة مصعب، ومصعب ممن استشهد في أحد رضي الله عنه، فلما كفن في ثوبه جيء إليه بثوب آخر. وأيضا ثبت أن حمزة رضي الله عنه أتته أخته صفية بكفن غير الثياب الذي مات فيه، فيجوز أن يضاف إليه ثوب آخر، لكن أن يكون بالأصالة له أثواب كالحيلة، وإنما الأصل أن يكفن في الثياب الذي مات فيه. وكما ذكرت إذا ضاق الأمر كما يحدث في الحروب أو المصائب أو الكوارث أو ما إلى ذلك، فيجوز أن يكفن الإنسان في ثوب واحد، وهو هذا هو الواجب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع شهداء أحد أنه كان يكفن الرجلين في ثوب واحد. قال أهل العلم: وليس معنى أنه يكفن الرجلين في ثوب واحد يعني يدرج إنسانين في ثياب واحد، لا، وإنما يأتي بكفن يكفي إنسان ويقسمه صلى الله عليه وسلم نصفين، ويجعل لهذا نصفا ويجعل للآخر نصفا. أيضا الإنسان الذي مات في الحج أو في العمرة يكفن في ثيابه التي مات فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات المحرم قال: كفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى المحرم بخلاف الإنسان الذي ليس بمحرم. أيضا هل يجوز للإنسان أن يجهز كفنه قبل الموت أو أن هذا من البدعة؟ يعني بعض الناس إذا رأى إنسانا يشتري كفنه ويجهزه يقول هذا لا يجوز، لا هذا يجوز، لا شيء فيه، يجوز أن يشتري الإنسان الكفن قبل موته. واستدل أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ثوب فلبسه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كان محتاجا إليه، فرآه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ألا تعطيني هذا الثوب، يعني على سبيل الهدية، فخلعه صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، وكان لا يرد سائلا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة هذا الرجل وقالوا له أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا احتاج إليه، فقال إني لم أخذه لألبسه، وإنما أردت أن أجعل ثياب رسول الله كفنا لي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحب الكرام. قال أهل العلم فيؤخذ من ذلك أن هذا الإنسان جهز كفنه قبل موته. وطبعا مسألة أن الإنسان يرسل الكفن مع إنسان حاج أو معتمر ويقول له زمزم لي هذا الكفن، طبعا هذا من البدع التي اخترعها الناس. كذلك من البدع التي تتعلق بالكفن أن يكتب على الكفن آيات من القرآن أو من الأذكار أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز، وهذا فيه امتهان لآيات الله سبحانه وتعالى وللأذكار، لا يجوز أن يكتب على الكفن أي شيء. وكذلك ما يرد على ألسنة العوام أن الموتى يتفاخرون بأكفانهم هذا لا أصل له، سألة أن الأكفان يتفاخر بها الموتى هذا غير صحيح، والناس لها حسابات، والناس في قبورهم لهم حسابات أخرى في وضع آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا وإياكم سالمين ناجين. فالشاهد أن مسألة أن الناس يتفاخرون بثيابهم أو بأكفانهم في القبور هذا غير صحيح، هذا ما يجب وما يستحب وما يكره وما يحرم وما يجوز في الكفن. ويأتي الكلام إن شاء الله بعد ذلك على كيفية حمل الجنازة والصلاة عليها وما يلي ذلك من أمور. نسأل الله أن يخرجنا وإياكم سالمين ناجين، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل من عباده الصالحين. ربي آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم رحماك بعبادك المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأذكركم بهذه المناسبة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي لا تجوز، وأيضا لا يجوز للمسلمين أن يهنئ بعضهم بعضا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتبعين لسنته المقتفين لأثره، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.